Thank you.

لا نفرق بين أحد لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا آنك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت